بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جاء ليل هل تحيا إلى الفجر. وكم من صحيح مات بغير علم، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتدى من طول أعمالهم، وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أنسى وأصبح لاهيا، وقد نسجت أجساده وهو لا يدري. ختم إخوة الإيمان والإسلام مع مسك الختام، آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم. اقرأ علينا فضيلة القارئ الشريف مفتوح برد ساعة القارئ بتحت الإذاعة والتلفزيون العربي والبطولة الهرية مركز الزقازيق، فليتفضل مشكور. أصحاب الجنة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم الفاتحة. ورد بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الله عز وجل يجعل سعادته ونوره في الدنيا هدية واصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وأن جعل الله عز وجل نورا يتقاطر على الرحمة الكريمة في قبرها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا يقولنا يا خدمتنا الإسلام، ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القاري الفريق الممدوح بن سعد القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والوقود الهرية مركز التفاسير بمحافظة الشرق. لقد أعرفنا على أحدث مقاطرات الصوت الحديثة أبارة الحبيب محمد سلام مع المكتب برعمتوش مركز اسم بالأوين بمحافظة التقاليد. الهندسة الكهربائية الكبرى بأدخل محطات الديزل الكبرى أبارة الحبيب السيد العكباني المقيم بالساطور وأدارة يونس عبد الهادي المقيم بالبلمون. كبرى خدمة الفراشة الكبرى والصدرات الضخمة الزهبية المتنقلة عن مستوى الفطورية إدارة الحمد لله بالأحمد بسين المقيم بالبشكيش. الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى الفطورية النور للخدمات الفندقية إدارة المتر عصام صلاح بسم الله. أسرة الراحلة الكريمة يشكرون كل من أساهم في هذا العزاء، سيدنا المولى عز وجل لي وليكم مكرما في عزيز الأبد، وشكر الله سعيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.